بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا المجلس 12 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وهذا الحديث في أثناء كتاب اللباس من حيث طوله وحكم إسباله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه وعيد المسبل أن الله لا يقبل له صلاة. والحديث رواه أبو داود في سننه وصححه المصنف النووي رحمه الله. وبعض أهل العلم يعل الحديث بعلتين: الأولى أن في إسناده مجهولا، والثانية أن في إسناده مدلس قد عنعنه. ومعنى أنه أمره أن يرجع فيتوضأ مرة بعد مرة، لأن الإسبال خطيئة في حق الله جل وعلا، والوضوء كفارة للخطايا. وهذا الحديث على فرض صحته من أدلة الوعيد، وأدلة الوعيد العلماء من السلف الصالحين يبقونها على عمومها لتكون مهيبة للمؤمنين ومخوفة لهم، فلا يتجاوزوا حدود رب العالمين. أما الصلاة في نفسها فمقبولة، الصلاة في نفسها فمقبولة، كالذي يحج، كالمرأة تحج بلا محرم، حجها في نفسه صحيح لكنها آثمة بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. المتوحد في اصطلاحهم رضي الله عنهم غير المتوحد الآن الذي هو نوع من الأمراض المتلازمة. متوحد يعني لا يجالس الناس ولا يكثر مخالطتهم لانشغاله بنفسه وانكفافه على شأنه وتلمسه عيوبه. وهذا في أزمان ماضية حتى لا يطرأ عليه ما يطرأ من مخالطة الناس وكلامهم من السوء والإثم. في زمن الصحابة عادوا شلون في هذا الزمن، ولهذا أسعى ما يسعى إليه العاقل أن يسعى في نجاة نفسه وفكاكها. فإن كان الناس يخوضون فيما لا معنى له أو لا طائل تحته أو فيما فيه إثم فينكفي عنهم. وسهل بن الحنظلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجده الناس إلا في صلاة أو في تسبيح أو في رجوع إلى أهله. ولهذا استنطقه أبو الدرداء رضي الله عنه ومن العجلاني 3 مرات، وفي كل مرة يأتي لهم بفائدة تنفعهم ولا تضره، كما قال له أبو الدرداء. وهو رضي الله عنه لم ينكف عن بذل الخير، وإنما كفى بنفسه عن أسباب الريب، والمخالطات من أسباب الريب. فليقوى هذا ما مثله، وأحسن منهم من يخالط الناس ويعلمهم وينفعهم. وقد جمع ابن الحنظلية بين الأمرين كما يأتي في تتمة الحديث. نعم. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة كلمة تقولها لنا تنفعنا نحن ولا تضرك أنت، وهذا فيه أن الخلطة المنطوية على المضرة هي الممنوعة، أما الخلطة المنطوية على النفعة وعلى الخير فهي مرغوبة، وهي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطريقة العلماء من بعدهم. نعم. قال مرة نعم، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله، قال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن على ركبتيه، يعني لا يبركن أبو الدرداء من تطلعه لهذه الفائدة النبوية على ركبتيه من فرحه وطمعه بها لحرص القوم على العلم، ولا سيما ما لم يسمعوه هم من النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأولى التي رواها سهل ابن الحنظلي رضي الله عنه، قيل لأن أمه من بني حنظلة أحد بطون تميم الأربعة الكبار، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارة يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة، قال بينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وسراياه التي بعثها عليه الصلاة والسلام نافت على 300، أما من شهدها من غزواته فثمانية عشرة غزوة، فلما جاءوا جلس واحد منهم في المكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما كان من شأنهم في سريتهم في غزاتهم، أنه كان من شأن فلان كذا وكذا في طعنه ورميه، وأن الغفاري قال خذها وأنا الغفاري، فقال قائل حبط عمله، قال الثاني لم يحبط عمله، فاختصما وتنازع حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأيد من قال بل ما قال يحمد، أي بحسب نية صاحبه، فيثنى على الفعل فإن اغتر به صاحبه فهذا يرجع إليه. طمع لها أبو الدرداء رضي الله عنه وما زال يستنطقها ويسترجعها من ابن الحنظلية حتى جثى على ركبتيه من تطلعه وارتفاعه رضي الله عنه. فالعمل إذا أثني به على صاحبه وأمن أن لا يغتر ولا يصيبه العجب فهذا محمود، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن كان لا، إنما إذا ظهر منه ذلك انتفخ وأصابه العجب والغرور فهذه هي المهلكة، مهلكة الدين قبل الدنيا. ومما جاء أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة سمع منه أنه يقول قبل أن يغمى عليه يقول بعد فغمي عليه، فلما أفاق قال له عبد الله يا أبتي سمعناك تقول بعد فما بعد، قال إن الشيطان جاءني، قال فتني يا أحمد، خلاص ما لي لك سبيل، يريد أن يؤمن جانبه منه ليرق بهذا قلبه فيلج منه الشيطان إليه في إنفاذ غروره. والإمام أحمد يقول لا، بعد لا يأمن من الشيطان حتى تغادر روحه بدنه، يأمن من الشيطان، وهذا من معالجة السلف الصالحين وأولياء الله المخلصين قلوبهم من هذه الدواغي، وهذه الدواعي وهذه الحبائل الشيطانية التي نحن أولى بذلك يا أخواني، لأن القلوب رقيقة والعلم شوي والعمل قليل، فلا يجتمع حشف وسوء كيلة، فقر وغلدمة، قلة عمل وضعف اعتقاد. نعم. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: يعني أنصحنا، ذكرنا، كلمة تنفعنا حنا ولا تضرك أنت، بل تنفعه ببذل العلم الذي ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في يوم ثاني، وفيه أن المواعظ يحصل فيها مباعدة وعدم إكثار لئلا تملها النفوس، فالشيء إذا كثر أنسى آخره أوله، أما إذا جاء قليلا وعمل به ثبت، وكما مر في الحديث قليل دائم خير من أين؟ من كثير منقطع. قال: فمر بنا في يوم آخر فقال كلمة. نعم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا الله أكبر. المنفق على الخيل والمنفق على الخيل فيه الروايتان، وهذه كما سبق في من أقام الخيل في سبيل الله ينفق عليها، يربيها، يركضها، تأكل فتفلط، وهو ما يخرج منها كل ذلك أجر لصاحبه. والمنفق على الخير كلا المجاهد في سبيل الله، أجره دائم بدوام ما يقوم به من الخير الذي يبذله والنفع الذي يعطيه والخير الذي يسديه لغيره. وهذا فيه قاعدة أن كل عبادة نفعها متعد فهي تفوق العبادة التي في نفعها قاصر على صاحبه، هذا من حيث الجنس لا من حيث النوع. أما النوع فعبادة التوحيد ما يلحقها شيء، لكن من حيث الجنس العبادة التي نفعها متعدي خير من العبادة التي نفعها قاصر على صاحبها، هذه الفائدة الثانية. نعم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول خريم الأسدي قال: لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ خريما فعجل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. هذا هو شاهد الحديث للباب، أنه مر في يوم ثالث فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال في إزاره. فذكر الأمرين اللذين ذكرهما على وجه الكراهة: طول جمته يعني طول شعره، السلام، طول شعره وإسبال إزاره، فدل على أن هذين الأمرين بخلاف النعمة والتنعيم، وإنما هي من التبئيس. سمع بها خريم رضي الله عنه فتناول مباشرة شفرة، ما عندهم مقصات ولا حلاقين، ولا تناول شفرة فقص براجمة حتى بلغ إلى أذنه. وليس في هذا أن تطويل الشعر منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من شعره إلا في أحوال ثلاثة: إما في حج أو في عمرة أو في حجامة صلى الله عليه وسلم. وقد أقر الناس على طول شعورهم صلى الله عليه وسلم، وقصر ثوبه حتى بلغ به إلى أنصاف الساقين، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لإطالة الإزار والثوب والقميص دون الكعبين، وأنه منهي عنه شرعا، ومر فيه أنواع من الوعيد. فالوعيد الأول أنه في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والوعيد الثاني ما جاء في حديث أبي ذر: لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. الثلاثة، ومنهم المسبل إزاره مطلقا ذلك، ولا بيقيده لا بمخيلة ولا بغيره. وقلنا إن تنوع الوعيد في الإسبال يدل على تعدد هذا الوعيد وتعدد أحواله، لا أن يحمل هذا على هذا كما ذهب إليه الجمهور، فقالوا إن إطالة الإزار محرمة إذا كانت للمخيلة، أخذا من حديث أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فليس فيه أن أبا هريرة من أصلا هو مرخ الإزار، وإنما يسترخي لحدبة فيه وهو يتعاهده، فأخبره النبي أنه ليس ممن ذلك، وهو ليس ممن تقصد وتعمد إرخاء إزاره. نعم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. أي نعم. الموعظة الرابعة أنه قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: ما كان يقول؟ كلمة تنفعنا ولا تضرك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم تقدمون على أصحابكم، يعني على أهليكم وإخوانكم من سفر من غزو، فأصلحوا من شأنكم من ثيابكم ومن حالكم. فيه التجمل، تجمل المسلم لإخوانه في المجامع وفي غيرها. تكونوا شامة يعني فارقين، معنى شامة أن تكونوا فارقين في مظاهركم، لأن صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن، لا أن صلاح الظاهر يخالف ما في الباطن. وقال: إن الله يكره الفحش والتفحش ويحب ضده من التجمل والتحسن والتزين. وفيه أن المؤمن مع تواضعه لا ينبغي أن يكون رث الحال كريه المنظر نتن الريح، لا، هذا مما يبغضه الله جل وعلا، إنما يكون متواضعا غير متكبر. وهذه هي البذاذة التي جاءت في الحديث: البذاذة من الإيمان، وليست البذاءة بالهمز. البذاءة ما هي من الإيمان، حاشا وكلا، أما البذاذة وهي التواضع وعدم التكلف، هذا من الإيمان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. هذه الرواية رواية مفصلة لما جاء في الوعيد، ومبينة لحال أزرة المؤمن. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. وقوله إلى أنصاف الساقين يعني مقاربة، ولا حرج إلى الكعبين. إذن وين موضع الأزرة؟ حد الإزار من أسفل، ما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين. كلما ابتعد عن الساقين، كلما ابتعد عن الكعبين كان أفضل، كان أفضل، ولا يرتفع بها عن أنصاف الساقين، لأن إذا ارتفع بها أوشك كشف عورته أو الغلو في هذه الشعيرة، إلا إذا كان ما عنده، ما عنده إلا هذا، كما كان الصحابة يعلق أحدهم إزاره فتكاد عورته أن تنكشف، ما عنده إلا هالقطعة هذه. ولا ينظر الله وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الوعيد الأول. ولا ينظر الله جل وعلا إلى من جر إزاره خيلا، فدل على ذلك على التحقيق أن إسبال الثوب والسروال والعمامة والبشت والإزار إسباله إلى الكعبين مكروه، إلى ما دون الكعبين فيه الوعيد بالنار، فإن فعل ذلك كبرا كان هذا وعيد آخر وذنب آخر، وهو أن الله لا ينظر له، لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، نعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقابه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. نعم، حديث ابن عمر مفسر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول: مررت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي إزار استرخاء، قال: ارفع إزارك، ارفعه، فرفعته فقال: ارفعه، ثم ما زلت أرفعه وأتحرى، فسألوه: إلى أين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. وهذا يفهم منه أن ما نقص عن الكعبين أنه حرام. ومثله لما دخل ذلك الشاب على عمر رضي الله عنه في احتضاره بعدما طعنه المجوسي، ورأى عمر ثوب الشاب يسترخي، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى ثوبك. وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهذا يدل على أنهم ما كانوا يستفصلون هو كبر ولا ما هو كبر، يدل على ما استقر عند أهل التحقيق أن إرخاء الثوب عن الكعبين حرام، متوعد صاحبه بالنار، فإن اجتمع معه الكبر والمخيلة والغرور فهذا ذنب آخر مضاعف في وعيده وزجره وتهديده. نقف على الباب، بقي الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلة، ازدراء وعذابا له، احتقارا له، وإلا فلا يغيب عن نظر الله أحد. إن الله لا ينظر إليه، هذا وعيد لمن فعل ذلك مخيلة وكبرا. فظنت رضي الله عنها أنه للرجال والنساء، فسألت هذا السؤال العظيم: ما بال المرأة؟ يعني هل هي مثل الرجل؟ فقال: إن المرأة ترخي ثوبها شبرا. شبر منين؟ من الكعبين ولا من الأرض؟ ها؟ محتمل هذا وهذا، محتمل من الكعبين لأن الذكرى في الحديث في سياقه، ومحتمل أنه من الأرض لأن الحديث لا ينظر الله لمن جر، والجر يكون بما على الأرض. ترخي شبر، فقالت رضي الله عنها: إذن تنكشف رجليها يا رسول الله. شوفوا شلون، كيف تنكشف؟ إذا مشت ظهرت على الأقل بواطن الرجلين، هذا الستر الحقيقي، ما هو التصنع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها مع الشبر شبرا آخر، وهو إيش؟ الذراع، لأن الذراع في الجملة شبران. قال: إلى ذراع ولا تزيد. لماذا نهى عن الزيادة مع أنها مظنة الإضفة والستر لما فيها من السرف ومدعاة الفخر والمخيلة ومدعاة التشبه. هذا هنا اللي إذا جت العروس والمنافسات مناسبات حطت ذيول لها في ثوبها، ما هو بيأخذ قماش ويأخذ قيمة عمل وتفرق به تتميز به عن النساء. نهى النبي عن ذلك، عن أن يزيد النساء على ذراع في الثوب، لأنه حصل بالذراع وما دونه الإضفاء وحصل به الستر. والله جل وعلا من رحمته لم يكلفنا ما لا نطيق، وظهور الزينة من غير قصد مما لا نطيق، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والحديث هذا حديث عجيب في حال الناس في زماننا. من أمرهم الله جل وعلا برفع ثيابهم أرخوها وأسدلوها وأسبلوها بأنواع التعذرات والتمحلات، ومن أمرنا بإضفاء الثياب وسترها وأن يرخينها شبرا إلى ذراع ما زلنا في رفعها. والرفع ما جاء مرة واحدة إلا بالتدريج، رفعناها إلى القدمين ثم إلى الكعبين ثم إلى أنصاف الساقين، حتى وجد عند بعض أهل الخير إذا كانت البنت تلبس مثل القصير قال لا هذا ما هو قصير، القصير إلى الركبة، هذا إلى أنصاف الساقين. شوف شلون يعذرون. ثم لم يسعهم ذلك فأثر فيهم الإعلام الفاسد فرفعنا الثياب إلى الركبتين ولم يقنعنا فما زلنا في ارتفاع، والله يستر. وإذا وجد عند غيرنا من تمشي لا ثياب عليها سيوجد عندنا ذلك، طال الزمان أو قصر، لأن نبينا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا سنتبع أهل الملتين قبلنا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وضعف الستر من جهات كثيرة، من الوجه، من الصدر، من الرقبة، من الظهر، من الأفخاذ، والله يستر. وهذه مع ما فيها من المعصية فيها أيضا أنها من دواعي الفواحش للإغراء والإثارة. فهذا حديث عظيم ختم به هذا الباب لئلا يأتينا آت، وسيأتي، يقول النبي نهى عن الإسبال، النبي نرفع ثيابنا مثلكم، لأن النبي نهانا عن الإسبال. وأهل الشهوات ولا يهون إلا والله عساهم للمهانة، أهل الشبهات يبحثون عن مشتبه حتى يتعلقون به تبريرا لفعلهم أو استنادا لأهوائهم. الله يعصمنا وإياكم بعصمته، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ويختم لنا بخاتمة السعادة فلا يبتلينا لا في حياتنا ولا بعد موتنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم مشايخنا وولاتنا وبذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على خير البريات وعلى آله وأصحابه الباقيات الصالحات، والحمد لله رب العالمين. نعم، الاشتراك في الأضحية إنما يكون في ذوات السبع، في البدن وفي الإبل وفي البقر، أما الغنم فلا اشتراك فيها، لكن يجوز أن يتساعد في قيمتها ويتولاها إما من هو أكثرهم أو يتولاها هو الذي يتعلق به أحكام الأضحية من حيث الإمساك عن شعره وظفره وبشرته. ولهذا لو وجد أن رجلا وزوجته لا بأس أن يتعاونا في القيمة ويتولاها الزوج. أي نعم، والله أعلم. سم، كما جاء في الحديث الخيل تربط لثلاث، إما يعدها للجهاد أو يعدها للبيع أو يعدها للفخر والبطر، فهي إما أجر في الأول وإما ربح في الثاني وإما وزر في أهل البطر والكبر في الثالث، وهذا ما هو بخاص فيها، في الخيل وفي غيرها. أي نعم نعم يا الخليفي، يوكل ولا يبتسر؟ أي أي. هذا الذي قدم، هذا كأنه قدم بقرة، هذا أليس موجبا لقبول دعوته؟ قدم بين يديه بين دعائه. نرجو ذلك، من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يرجى أن هذا ممن قرب قربانا فتقبل منه فيكون مقبولا هو، وأيضا الدعاء فيه مقبول. لكن من جاء في أول الساعة الأولى هل مثل من جاء في مثناتها وآخر الساعة الأولى؟ لا، يتبين ذلك الناقة التي قدمها، هي سمين ولا فيها شيء؟ هذا يتبين الفرق بين أول الساعة وآخرة، وهكذا وهكذا في البقر والغنم والشاة. لا، شلون يصير واحد؟ واحد جاء في أول الساعة وجاء واحد ثاني جاء في أتلاها واحد؟ لا، هذا بكر، هذا بكر وقدم، وهذا ما بكر. ها؟ ايه، الرواح، الرواح للمسجد، هو المجيء للمسجد. ولهذا من جاء في أول الساعة أعظم أجرا من جاء في مثناتها، واللي جاء في مثناتها منتسب أعظم من جاء في آخرها. أنا أخبرتكم اثنين من أهل الصلاح والعلماء يتنافسان على التبكير يوم الجمعة، وهذا رحمه الله الأول كلهم راح، هذا يأتي الساعة الثامنة، الساعة السابعة والنصف، بل الناس إذا ظهروا من الحرم مصلين الإشراق يوم الجمعة يبي يستعدون، وله مجبل ما شاء الله جاي يبي المبادرة، فإذا جاء صاحبه لتنافس وياه التفت عليه قال يا شيخ فلان أظنه دجاج تمنته في الريشة، بعد للتنافس في هذه القرابين يقدمونها لله جل وعلا. نعم استاذ. نعم، الورد ابن عباس لا أحفظ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم، لا أحفظه عنه. والمشهور في قول جمهور العلماء أن المتمتع ينقطع تمتعه بسفره عن مكة مسافة قصر، ومنهم من قال حتى يرجع إلى بلده، ومنهم من قال يرجع إلى بلده أو مثل بلده، ومنهم من قال يرجع إلى أبعد من بلده. ووجه ذلك لأن التمتع جمع بين نسكين في سفرة واحدة، فإذا رجع انتهت السفرة. نعم، والله أعلم. سم، يبدأ وقت الجمعة من طلوع الفجر، إنسان بكم وحده، وإنسان ما بكم وحده، بكم ثنتين من طلوع الشمس، ما بين محدر ومسند ومعلي ومدلي، والله يستر. كم أخذنا الحين؟ خمس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.